بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسول. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 29 من قصة بطلنا العزيز العظيم عماد الدين زنكي رحمه الله. وذكرنا في الحلقة السابقة وفي التي قبلها الانتصارات المبهرة التي حققها رحمه الله. حقق في سنة 531 انتصارا مهولا على الجيوش الصليبية في موقعة دارين، ثم أتبعه في السنة التالية مباشرة سنة 532 من الهجرة بانتصار أعظم وبانتصار أظهر العالم كله، إذ انتصر على جيوش الدولة البيزنطية المتحدة مع جيوش الإمارات الصليبية، إمارة الرها وإمارة أنطاكيا، بل وفرت الجيوش من أمامه، وإذا به يتتبعها ويقطع من أخرياتها ويأخذ من غنائمها وأسلابها ويغنم الأسلحة الضخمة التي تركوها حول شيزر. حقيقة كان انتصارا مبهرا هز العالم أجمع، وبدأت التشريفات تأتيه من الخليفة العباسي والسلطان مسعود، وتأتي بألقاب ما اعتادوا أن يخاطبوا بها قائدا من القواد، فكانوا يخاطبونه بلغة السلطان وبلغة الملك ليس بلغة الأمير ولا القائد، بمعنى أنه بهذه المعارك العظيمة بدأ عماد الدين زنكي رحمه الله يأخذ شكل القائد الأعلى للأمة الإسلامية. عماد الدين زنكي وقف يفكر في قضية دمشق وفي قضية حمص، وسبحان الله هداه ربه عز وجل أن يحاول أن يأخذ حمص بطريقة أخرى غير طريقة القتال. وذكرنا قبل ذلك زواجه السياسي من بنت رضوان ابن توتش عندما دخل إلى حلب، فعرض على شهاب الدين محمود ابن بوري الذي كان يحكم دمشق في ذلك الوقت أن يتزوج من أمه، وأمه هي زوجة بوري عدوه اللدود القديم الذي يعني حدثت بينه وبين عماد الدين صراعات شتى. وقبل شهاب الدين محمود، وكان هذا الزواج في مقابل أن يأخذ عماد الدين زنكي مدينة حمص. طبعا احنا عارفين أن الزوج أو العريس هو الذي يدفع، لكن عماد الدين زنكي عريس يدفع له، فأخذ أو تزوج من أم شهاب الدين محمود زوجة بوري الأرملة، وأخذ فوق ذلك مدينة حمص، وبذلك دخلت مدينة حمص تحت سيطرة عماد الدين زنكي رحمه الله. لكن شاء الله عز وجل أن يقتل بعد ذلك شهاب الدين محمود، وأن تحدث فتنة كبيرة في داخل دمشق، وأن يتولى قيادة دمشق بعد ذلك معين الدين أنر، هذا القائد الفاسد الذي ذكرنا طرفا من قصته في الحلقة السابقة. عماد الدين زنكي حاول أن يحاصر دمشق في وجود معين الدين أنر، لكن للأسف الشديد معين الدين أنر تراسل مع فولك الإنجوي ملك بيت المقدس، وفي البداية رفض فولك الإنجوي لكي لا يكرر التجارب السابقة وخاصة تجربة دارين، فعرض عليه معين الدين أنر أن يدفع له كل تكاليف الجيش الصليبي الذي سيأتي من القدس، وهذه التكاليف قدرها بأكثر من 20,000 دينار من الذهب سيدفعها من خزانة دمشق، وعرض عليه أن يعطي له بعد ذلك بنياس، وكانت بنياس مع عماد الدين زنكي، فعرض عليه أن يحارب معه عماد الدين زنكي حتى يحذر بنياس من عماد الدين زنكي ويعطيه هدية للصليبيين، وفي نفس الوقت سيعطيه مجموعة من الأمراء المسلمين الدمشقيين كرهائن حتى يضمن فولك الإنجوي طاعة معين الدين أنر له. انظروا، هذا مثال نذكره لحاكم يحكم دولة مهمة جدا في المنطقة في ذلك الزمن ويتعامل بهذه الصورة مع الصليبيين، وما أكثر من يتعامل بهذه الصورة في مراحل التاريخ المختلفة، وهم دائما شوكة في حلق الأمة الإسلامية. نتيجة هذه الأحداث الدامية طبعا ترك عماد الدين زنكي هذه المنطقة، لأنه لم يرد أن يدخل في صراعات جانبية، وأراد أن يقف مع نفسه وقفة للتحليل. ماذا فعلنا في السنوات السابقة في حروبنا مع الصليبيين، وماذا نحن فاعلون؟ استلم عماد الدين زنكي الحكم سنة 521، وإحنا دلوقتي سنة 532، 11 سنة مرت والعمر يمضي والأيام تمر سريعة، وما زالت هناك 4 إمارات صليبية مترسخة في العالم الإسلامي. نعم هناك انتصارات كثيرة حققها، لكن هناك مشكلة أنه لم تحرر إلى الآن أي إمارة صليبية. أين المشكلة؟ المشكلة حقيقة التي وضع عماد الدين زنكي يده عليها أنه لا يركز مع إمارة معينة، هو ينتقل من الرها أحيانا إلى أنطاكية أحيانا، ويتحارب في فترة من الفترات مع طرابلس، وفي فترة أخرى مع فولك الإنجوي في بيت المقدس، يعني ملك بيت المقدس. مرة هو عند دمشق، ومرة عند حمص، ومرة عند فيزر، ومرة عند حلب، ومرة عند الرها، ومرة عند أنطاكية، في الأسارب، في حالة، في غيرها. نعم، هذه كلها انتصارات عظيمة وانتصارات مبهرة، لكنها مشتتة. يضعف شيئا ما إمارة الرها، ثم تتقوى بعد ذلك. يضعف شيئا ما إمارة أنطاكية، ثم تتقوى بعد ذلك، وهكذا. فأراد عماد الدين زيكي أن يركز في هذه الفترة على إمارة معينة يحاول أن يحررها، حتى لو طال زمان الإعداد، ولا يريد أن يشتت نفسه في معارك جانبية. ووقع اختياره كما وقع اختياره قبل ذلك بست سبع سنوات على إمارة الرها، لقربها من إمارتي حلب والموصل، ولضعف إمكانياتها العسكرية بالقياس إلى غيرها، خاصة أن عليها أمير من الأمراء لا يرغب أصلا في القتال، وهو جوسلين الثاني ابن جوسلين دي كورتيني، القائد المخضرم الذي مات منذ عدة سنوات. في نفس الوقت هناك مشاكل كثيرة إثنية وعرقية في داخل إمارة الرها بين الأرمن وبين الكاثوليك الصليبيين، ولذلك تعتبر هذه المدينة مؤهلة لهذه الحرب. إذا ماذا نفعل حتى نحاصر الرها وننتصر انتصارا مؤكدا، يعني يصرف كل إمكانيات الأمة في اتجاه واحد؟ وجد عماد الدين زنكي رحمه الله أن السبيل الأول هو تمهيد الأرض في منطقة الجزيرة، المنطقة الجزيرة التي هي بين الدجلة والفرات، والتي كما ذكرنا قبل ذلك فيها عشرات من الأمراء والزعماء. وذكرنا أن العلاقة مع داود ابن ثقمان ابن أرطق كانت قد تحسنت قليلا بعد أن تراسل معه عماد الدين زنكي قبل موقعة دارين، لكي يساعده في حربه ضد الصليبيين وضد البيزنطيين. فهذه العلاقة الطيبة أدت إلى أن قام عماد الدين زنكي ببعض العلاقات الدبلوماسية في داخل هذه الأرض، وبدأ بالفعل يقيم نوعا من التحالف بينه وبين داود ابن ثقمان ابن أرطق، ثم أقام علاقات أخرى من التعاون مع حسين الدين تمرتاش، مع أنه في فترة من الفترات كانت تدور بينهم الصراعات، إلا أن حسين الدين تمرتاش كان رجلا كما يقولون يميل إلى الدعة والرفاهية، ولا يريد قتالا ولا يريد حربا، فكان يعني لا يريد حربا مع عماد الدين زنكي، خاصة وأن عماد الدين زنكي بدأ يأسر قلوب الناس في الجزيرة في غيرها. فبدأ أحيانا يتحارب معه وأحيانا يتعاون معه، من هنا وهناك بدأت الأمور إلى حد ما تتضح، وبدأ عماد الدين زنكي رحمه الله يوسع أملاكه في داخل منطقة الجزيرة. استمر على هذه الأوضاع عدة سنوات، من سنة 532 من أخرياتها، منذ أن انتهى من قضية فيزر، من سنة 532 إلى سنة 538، ست سنوات وهو يعد العدة ويجهز الجيوش ويحاول قدر ما يستطيع أن يضم دمشق، لكن فشلت كل محاولات عماد الدين زنكي في ضم دمشق إلى هذا الحلف الكبير، حلف الموصل مع حلب وما بينهما من مدن. في سنة 538 وسنة 539 يشاء رب العالمين سبحانه وتعالى أن يحدث بعض الأمور التي تؤدي إلى تمهيدات يمكن أن تفتح الطريق إلى عماد الدين زنكي إلى الرها. من هذه الأحداث على سبيل المثال وفاة داود ابن ثقمان ابن أرطق، ونحن وإن كنا نقول أنه كان متحالفا مع عماد الدين زنكي، إلا أنه لم يكن بالصورة أرقى إلى الوقوف معه في حربه وجهاده ضد الصليبيين. ورأينا أن له بعض المواقف في تاريخه مع عماد الدين زنكي، وكان عماد الدين زنكي لا يطمئن إليه كثيرا، وإن كانت قد قامت بينهما علاقات تحالف، لكن الذي قام بعد داود ابن ثقمان بن أرطق كان ابنه الصغير، كان اسمه قرة أرسلان ابن داود. وقرة أرسلان هذا كان يعني رجلا فاجرا، وكان متعاونا بشكل فج صريح مع الصليبيين، وبمجرد أن استلم الحكم عقد مباشرة اتحادا بينه وبين جوسلين الثاني أمير الرها، وهذا أثر كثيرا جدا في معنويات شعبه. لا تنسوا أن شعبه كله من المسلمين وكله من الأرافقة، والأرافقة لهم تاريخ في الجهاد وتاريخ في البطولات، والأرافقة الآن يرون عماد الدين زنكي رحمه الله وجهوده، والجميع يقرأ أنه يرتب وينسق لكي يفتح بعد ذلك الرها بعد أن تيسر له الأمور، فكيف يأتي زعيمهم الآن ويتعاهد ويقيم حلفا مع أمير الرها جوسلين الثاني؟ فهذا أثر بشدة على وضع قرة أرسلان في جيشه. وهنا وجد عماد الدين زنكي الفرصة المواتية لكي يلتقي في حرب مع قرة أرسلان الذي أصبح واضح العداء للإسلام والمسلمين وواضح الولاء للصليبيين ولغوها. ومن ثم كانت حربا مبررة وتعاطف الشعب معه كثيرا وحقق انتصارات كبيرة وحصل على كثير من الحصون في المنطقة وأصبح قريبا جدا من حصون الرها. لم يمت بعد قرة أرسلان أو لم يقتل بعد في المعارك أو لم يقصى عن الحكم، لكن ضعفت قوته بشكل كبير وأصبحت الدولة الأولى في منطقة الجزيرة لعماد الدين زنكي رحمه الله. في نفس الوقت هذا تزامن مع موت فولك الأنجوي اللي هو كان ملك بيت المقدس. ولما مات فولك الأنجوي لم يجد الملك إلا ابنه، وكان ابنه هو الوريث الشرعي وهو ابن ميلزن بنت بولدوين الثاني، وهذا الطفل كان عنده 13 سنة. فوضع على الحكم ووضعت ميلزن بنت بولدوين الثاني كوصية عليه، وبالتالي ضعفت إلى حد كبير العلاقة ما بين بيت المقدس وما بين الإمارات التي حولها. بيت المقدس كانت تقوم بدور القائد لكل الإمارات، فإذا تولى أمرها طفل من الأطفال والوصية عليه امرأة، وهي المرأة التي ذكرنا قبل ذلك خيانتها مع قائد الجيش ومكانتها في الشعب غير مقبولة والتعاطف معها غير كبير، فهذا نوع من الانحطاط ونوع من الهزة السياسية والعسكرية في داخل مملكة بيت المقدس. ومن هنا لا يتوقع أن تقف بقوة مع إمارة الرها إذا تقدم إليها عماد الدين زنكي رحمه الله. في نفس الوقت أيضا في سنة 539 تزامنت الأحداث مع حدث كبير وهو الصدام وصراع بين جوسلين الثاني أمير الرها وبين ريمون بواتي أمير أنطاكيا. وطبعا أقرب الإمارات إلى الرها هي إمارة أنطاكيا، وبذلك حصل نوع من الصفات بين الفريقين. ومن هنا فإذا جاء عماد الدين زنكي رحمه الله إلى إمارة الرها فإن إمارة أنطاكيا لن تتقدم بمساعدة الرها. وفوق ذلك سبحان الله مات يوحنا كومنين إمبراطور الدولة البيزنطية، ومعنى ذلك أن الأمور في الدولة البيزنطية أيضا غير مستقرة، حيث سلم الحكم إلى مانويل ابن يوحنا ابن كومنين، وكان عليه أن يعيد ترتيب الأوضاع في الدولة البيزنطية. ومن هنا فالدولة البيزنطية لم تقف أيضا إلى جوار إمارة الرها. هكذا نرى الأحداث تنفذ بيد عليم خبير سبحانه وتعالى يهيئ الأمور لعماد الدين زنكي. ترى ماذا سيفعل عماد الدين زنكي؟ نعرف ذلك بعد الفاصل، تبقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رأينا قبل الفاصل كيف أن الله عز وجل بدأ يفتح الطريق إلى المسلمين للوصول إلى الرها. رأينا أن الله عز وجل اطلع على الصدق في قلوب هؤلاء المجاهدين في سبيل الله، وفي قلب المجاهد الكبير العظيم عماد الدين زنكي رحمه الله تهيئ له أحوالا عجيبة. مات فولك الأنجوي ليبعد بذلك بيت المقدس عن المعادلة، وتصارع جوسلين الثاني مع ريمون بواتيه ليبعد بذلك أيضا إمارة أنطاكيا عن المعادلة، ومات يوحنا كومنين ليتولى ابنه مانويل كومنين وتضطرب الأوضاع في الدولة البيزنطية ليبعد بذلك أيضا الإمارة أو الدولة البيزنطية عن المعادلة. وفي نفس الوقت مات سقمان بن أرطوك وتولى ابنه الذي كان صريحا جدا في التعاون مع الصليبيين، ليجد عماد الدين زنكي المبرر العسكري أن يدخل لأرض الجزيرة بكامل قوته ويوظف كل طاقات الجزيرة إلى صالح خدمة الهدف الأسمى وحرب الصليبيين في سبيل الله عز وجل. وجد عماد الدين زنكي أن الفرصة أصبحت مواتية وجهز جيشه وانطلق إلى الرها، لكنه كان عليما بأمور الرها وياما خاصر الرها قبل كده، وشفنا قبل كده قد ايه هو فشل مع القادة السابقين، مع زكرمس، مع أكسونكر، مع مودود، مع غيرهم من القادة، خاصرها كثيرا والحصون شديدة والحصون عالية وقوة العسكر في داخل الرها كبيرة للغاية. فعلم أن الحصار مع كامل الاستحكامات العسكرية الموجودة في الرها سيكون صعبا جدا على جيشي أن يقتحم الرها، خاصة وأن فيها أعداد كبيرة جدا من البشر وفيها إمكانيات كبيرة جدا من المؤن والطعام والشراب. فأراد عماد الدين زنكي رحمه الله أن يستدرج جوسلين الثاني خارج إمارة الرها، فإذا خرج إلى خارج الإمارة هاجم عماد الدين زنكي الإمارة وهي خالية من قائدها ومن قوة الجيش الكبيرة التي تكون معه، وبذلك يسهل عليه فتحها أو تكون فرصة فتحها أكبر. فماذا يفعل عماد الدين زنكي؟ تحرك بجيشه وأوهم إمارة الرها أنه سيتجه إلى حرب قرة أرسلان ابن داود كما اعتاد أن يفعل ذلك في السنوات الأخيرة أو في الشهور الأخيرة. وأوهم في نفس الوقت إمارة الروها أن مددا كبيرا سيأتي من حلب لنصرته في هذه الأرض، وأن هذا المدد سوف يعاونه بعد ذلك في حصار الروها. وأوقع هذه الرسائل التي تراسل بها مع أمير حلب، وطبعا هي كلها رسائل وهمية، أوقع هذه الرسائل في يد جوسلين الثاني ليقرأ جوسلين الثاني أن مددا كبيرا سيأتي من حلب، وأن عماد الدين جينك الآن في الجزيرة منشغل بحرب قرة أرسلان. فأراد جوسلين الثاني أن يخرج من إمارته ليقطع المدد عن عماد الدين جينكي، وهذا عين ما كان يخطط له عماد الدين جينكي رحمه الله. وخرج بالفعل لملاقات المدد ولم يجد شيئا، إنما وجد من يقطع عليه طريق العودة حتى لا يصل إلى حصون الروها مرة ثانية. طبعا يا إخواني كان ممكن 1000 احتمال يحصل، وكان ممكن 1000 شيء يحصل عشان يوقف هذه الخطة، وكان ممكن جوسلين الثاني يقتله الرعب فلا يخرج، وكان ممكن أحداث كثيرة جدا تتم لتمنع تنفيذ مثل هذه الخطة. هذا مجرد ظنه عماد الدين جينكي، أو حدث يعني توقعه وخطط له، لكن أراد الله عز وجل له أن يثلج هذا الصدر بعد هذا الكفاح الطويل وهذا الجهد المرير وهذا البذل وهذا العطاء. أراد الله عز وجل أن يحقق له ما يريد، أن يؤتي الثمرة التي أراد أن يحصلها على مدار السنوات الطويلة. أسرع عماد الدين جينكي رحمه الله بعد أن علم بخروج جوسلين الثاني إلى ملاقات المدد الوهمي الذي سيأتي من حلب، أسرع بقواته وتحرك في الليل، وكانت الليلة شديدة المطر، ومع ذلك لم يعق هذا المطر حركة الجيش الإسلامية حتى وصلت بالفعل حول أسوار الروها. وما ظهر صباح يوم 28 من جمادة الأولى حتى اكتشف أهل الروها أن جميع الحصون محاصرة من كل مكان بقوات عماد الدين جينكي الكبيرة رحمه الله. وبعد أن رأى الشعب في الجزيرة هذه القوات الكبيرة تحاصر حصن الروها، ووجد أن جوسلين الثاني قد خرج من حصونه، تشجع أهل الجزيرة جدا، فجاءت أعداد كما يقول الرواة تخرج كذلك عن حد الإحصاء، وجاءوا يساعدون عماد الدين جينكي رحمه الله في فتح للروها، ونصب رحمه الله المجانيق الكبيرة وبدأ يقصف المدينة العنيدة التي مر على احتلالها حتى الآن 48 عام كاملة. بدأ أهل الروها يعانون من الضغط الشديد من عماد الدين جينكي، وقد خلت المدينة من قائدها العسكري، وخلت من كبار القواد العسكريين الذين خرجوا مع جوسلين الثاني، وتولى الدفاع عن المدينة الأسقف الكاثوليكي هيو. وحاول الأسقف الأرماني أن يهرب من المساعدة، لأنه كان يشعر أن الحياة في ظل المسلمين أفضل بكثير من الحياة في ظل الحكم الكاثوليكي، لكن أرغمه الهيو الثاني على مواصلة المقاومة والقتال ضد المسلمين، وكانت حربا شرسة جدا من وراء الأسوار، ألقى فيها الصليبيون الكثير والكثير من السهام المحرقة على الجيش المسلم، لكن ما أثنى ذلك عزيمة المسلمين. وبدأ عماد الدين جينكي رحمه الله يرسل فرقة النقابين، وكانت هذه الفرقة من المهندسين المسلمين الذين يتخصصون في نقب السور الضخم لإمارة الروها. وبالفعل بدأت هذه الفرقة تعمل بجد ونشاط تحت حماية السيوف والسهام والرماح الإسلامية، وتحت حماية المنجنيق الكبير الذي كان يقصف إمارة الروها بشكل دائم مستمر طوال الليل وطوال اليوم. وفي النهاية سبحان الله في يوم 26 من جمادة الآخرة من سنة 539 من الهجرة، وهذا يوم من أيام الله، يوم عظيم، انهار جزء من السور، وكبر المسلمون تكبيرا عظيما، وانهمرت الجيوش الإسلامية من خارج الحصون إلى داخلها، وكان في مقدمة الداخلين إلى داخل حصون الروها البطل الفز القدير التقي الورع عماد الدين جينكي رحمه الله، دخل مع كامل التعرض لخطورة كبيرة جدا، لكن قلنا قبل ذلك أنه كان يبغي الشهادة في سبيل الله، وكان يعمل لله عز وجل، وكان من كان على هذه الشاكلة فلابد أن يكون في مقدمة الصفوف. دخلت الجيوش الإسلامية ودخلت في صراع دام كبير جدا مع الجيوش الصليبية التي تمركزت في هذه المدينة منذ أكثر كما ذكرنا من 48 سنة، وتناثرت الأسلاء وعلى الغبار في كل مكان وكثرت الدماء، وتحقق نصر باهر للمسلمين، وفر كثير من الجنود الصليبيين إلى قلعة المدينة. وأعلن عماد الدين جينكي رحمه الله إعلانا عظيما جدا بتأمين كل الأرمن المدنيين بداخل إمارة الرها والتركيز فقط على قتال العسكريين من الصليبيين، ثم حاصر القلعة وما هو إلا مر ولم يمر إلا يومان ثم أسقط القلعة وقتل من بها من الجنود الصليبيين، وبذلك استتب له الأمن تماما في إمارة الرها وأعلم تحريرها بعد مرور 840 سنة من احتلالها البغيض، وبذلك تعتبر أول إمارة من الإمارات الصليبية التي تحرر على يد البطل الفز عماد الدين زنكي رحمه الله. خرج منها بعد ذلك وحرر كل الحصون والقلاع التي كانت حولها والتي كانت تتبع لها، وفر جوسلين الثاني إلى مدينة تل باشر، فتبعه عماد الدين زنكي بسرية أحاطت بتل باشر، وكان انتصارا مهيبا ترامت أنباءه في كل مكان. هذا هو الانتصار الأعظم في تاريخ عماد الدين زنكي رحمه الله. ولنا جميعا أن نتساءل، الموت يأتي بغتة، كان من الممكن أن يباغته الموت في أي لحظة من لحظات حياته، لكن شاء الله عز وجل أن يطيل في عمره حتى يصل إلى اللحظة التي رتب لها منذ سنة 521 عندما تولى الحكم إلى هذه اللحظة 539، 18 سنة من الجهاد المستمر ومن الكفاح المبني، ووصل إلى غايته وتمكن المسلمون أخيرا من تحقيق خطوة فعالة في إسقاط الإمارات الصليبية. لم تكن هذه نهاية المطاف بالنسبة لعماد الدين زنكي رحمه الله، إنما ترك هذه المدينة بعد أن أمنها، وبعد أن أعطى الحرية الدينية الكاملة للأرمن، وبعد أن استدعى بقية الأرمن الذين خرجوا من هذه المنطقة بعد مجازر صليبية سابقة، ووضعهم في داخل المدينة، وأعطى لهم حرية كبيرة، وأعاد لهم الأملاك التي كانت قد أخذت منهم، وأراد أن تستقر الأوضاع تماما في هذه المنطقة، فلا يعود الصليبيون مرة ثانية. وبالفعل وجد الأرمن أنفسهم في ظل الرعاية الإسلامية في وضع مختلف تماما عما كانوا عليه في ظل الجيش الصليبية، فترسخ الوضع واطمأنوا إلى رعاية وإلى حكم عماد الدين زنكي رحمه الله. ترك هذه الإمارة بعد أن وضع عليها أميرا من المسلمين، وانطلق مرة ثانية عائدا إلى الموصل بعد أن علم أن هناك بعض المؤامرات الانقلابية عليه هناك، فقمع المؤامرات ثم عاد من جديد لكي يحاول من جديد ضم إمارة دمشق مرة ثانية إلى الدولة الإسلامية. حياة عجيبة يا إخواني والله، حياة عجيبة من أولها إلى آخرها، منذ أن بدأ في جهاده سنة 521 في تجميع المسلمين، في توحيد المسلمين، في رفع راية الإسلام، في تعليم الشعب كيف يجاهد في سبيل الله، في المعاناة الشديدة التي وجدها في إمارة دمشق والتعاونات الفجة التي كانت بينهم وبين الصليبيين، وصبره على ذلك في مشاكله التي مرت بنا مع السلطان مسعود ومع فتن الدنيا الكثيرة التي يعني أرهقت عماد الدين زنكي رحمه الله، لكن ما عطلته عن وجهته من بداية حكمه من أول يوم، وهو يضع يده وعينه وقلبه وعقله على المعاني التي رسخها فيه قبل ذلك مودود ابن التنتكين رحمه الله: وحدة بين المسلمين، تطبيق لشرع الله عز وجل، حرص على كل بند من بنود الشريعة. بهذه المعاني فيصل إلى ما أراده الله عز وجل له من تحرير للعالم الإسلامي. ما غابت عنه هذه المعاني أبدا، ما غابت عنه هذه الوجهة، ما جاهد في حياته مرة في سبيل كرسي أو عرش أو سلطان أو مال أو دنيا، إنما كانت حياته خالصة لله عز وجل، ولذلك أنزل الله عز وجل عليه نصره المبين. إخواني وأخواتي في الله، المعادلة التي لا تخيب أبدا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا يظنن أحد من الذين يستمعون إلى هذه الحلقة أو يقرؤون التاريخ أن عماد الدين بذكائه وحرفيته وعبقريته قد حقق النصر، إنما حقق النصر رب العالمين سبحانه وتعالى. هو الذي فتح الطريق للرها، وهو الذي فتح قلوب العباد له، وهو الذي أخرج جوسلين الثاني من إمارة الرها إلى تل باشر، وهو الذي سهل على النقابين أن ينقضوا السور، وهو الذي حقق النصر للمسلمين: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بيوم كيوم الرها في أرض فلسطين وفي أرض العراق وفي أرض شيشان وفي أرض كشمير، ما أكثر الجراح التي تعاني من الأمة الإسلامية، لكن الأمل لن يموت أبدا أبدا في قلوبنا، وسيبعث الله عز وجل حتما من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا،